صلاة العيد تكون وجوبها وجوب كفاية ووجوب عين؟ أنا أقول الله لكم ولقرب أنك الجمعة فرض عين ولكن على أن فرض كفاية. نعم شيخ زوالي نعم صلاة العيدين فرض على الفرض قال به الشيخ. نعم أقول قال به الشيخ الإسلام ما وجه دليله؟ كل جمعة هي الأصل أمر بها عليه الصلاة والسلام هي فرض العام الذي أمر بها حتى النساء أمر الله بالخروج على وقت قول كل من يجي النساء لك أمر الله ومن شهادة معطية أمر بها حتى النساء يخرجن هذا ما يؤكد على الواجب وجوبها وأنها الجمعة بما فيها من جمع المسلمين وسماع الذكرى والموعظة وهي مرة ثانية في السنة من الحارة والفطر ولها مزية عظيمة ولها أثر في إصلاح المجتمع المسلمين. على هذا القول يعيدها إذا فاتته؟ نعم على هذا القول نعم يلزم ولها نعم يعيدها يعني يعيدها أربعا أم يعيدها اثنان؟ يمكن نعم.